هل الارض التي فتحت في صدر الاسلام ما جدورك؟ لا جدورك لا ما جدورك ايوه مستر. هل بلغك اثر ابن عمر؟ لا بلغك ايه فسره لي. ولكن هذا الاثر هل هو مرفوع؟ الله فيك. ومثلك يستدرك على لا مستدرك؟ لما قرأت أنا بقول لك طيب غفر الله لنا ولك. فسر من الحديث او الاثر هو يعني التوصيف هو إطالة فإذا قلت لك في تمام حسي أن هذا الأمر لم يعني ولم أكن يعني قد سبق عن كل يتقولون علي الله. إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله، وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله. لا كل شيء شيخ لكن بعد ذلك أنا يعني أحب الآن لبس السين العصر تسمعنا أذانك إن شاء الله. الله ما هي يقول في صدر الإسلام هل هي وقف للمسلمين لبيت مال المسلمين؟ طبعا هذا من بيت مال المسلمين رده إليه. وهنا يقول هل يعني يجب أن تسحب من حاضيها الآن وتعاد إلى بيت مال المسلمين؟ لا هذا يبقى على المسلمين ثغرة لا يمكن سدها. المسائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبرة الذي يأتي به الدكتور المصري الشعراوي مصطفى محمود لا يمكن أن يجاب جواب